يقول ذكرت جاء في الأصل الثالث من أصول التحفظ في مسألة العالم الانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة عن سؤاله فلا يسأله في حال كونه مهموما أو ماشيا أو راكبا. ونجد من العلماء من كان يلازمه تلامذته في غالب وقته حتى عند أكله ومشيه وغير ذلك، فما هو المعول في ذلك؟ هل هو معرفة نفسية الشيخ أم ماذا؟ الجواب أن يقال إن ذلك لا يمنع الملازمة، بل يلازمه ليلا ونهارا وحضرا وسفرا، لكنه يعرف أحوال الإقبال عليه، فتارة يكون الإقبال عليه بقراءة كتاب، وتارة يكون الإقبال عليه بسؤاله، وتارة يكون الإقبال عليه بالمباحثة معه بأن يقرأ بحثا عليه، وتارة يكون الإقبال بمسامرته بذكر أطراف الحديث من الأدب والشعر ونحو ذلك. فمن كان مدركا بكيفية مراعاة أحوال الأشياخ انتفع منهم وهو الذي يحظى بملازمتهم، فإن الثقيل الذي لا يرعى للشيخ حالا يبعده عنه، بخلاف المتلطف به الذي يلاحظ حاله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.